فقالت كان يصلي 13 ركعة يصلي 8 ركعات ثم يوتر ثم يصلي ركعتين وهو جالس، فإذا أراد أن يركع قام فركع ثم يصلي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح. وحدثني زهير بن حرب حدثنا حسين بن محمد حدثنا شيبان عن يحيى قال سمعت أبا سلمة حاوم حدثني يحيى بن بشر الحريري حدثنا معاوية يعني ابن سلام عن يحيى بن أبي كثير قال أخبرني أبو سلمة أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أن في حديثهما 9 ركعات قائما يوتر منهن. غير أن في حديثهما 9 ركعات قائما يوتر منهن. وحدثنا عمرو الناقد حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي لبيد سمع أبا سلمة قال أتيت عائشة رضي الله عنها فقلت أي أمه أخبريني عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت كانت صلاته في شهر رمضان وغيره 13 ركعة بالليل منها 2 ركعة الفجر. حدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا حنظلة عن القاسم بن محمد قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل 10 ركعات ويوتر بسجدة ويركع 2 ركعة الفجر فتلك 13 ركعة. وحدثنا أحمد وحدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق حاول حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو خيثمة عن أبي إسحاق قال سألت الأسود بن يزيد عما حدثته عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان ينام أول الليل ويحيي آخره، ثم إن كانت له حاجة إلى أهله قضى حاجته ثم ينام، فإذا كان عند النداء الأول قالت وسبا ولا والله ما قالت قام، فأفاض عليه الماء ولا والله ما قالت اغتسل، وأنا أعلم ما تريده، وإن لم يكن جنبا توضأ وضوء الرجل للصلاة ثم صلى 2 ركعة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا يحيى بن آدم حدثنا عمار بن رزيق عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل حتى يكون آخر صلاته الوتر. حدثنا الناس عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل حتى يكون آخر صلاته الوتر. حدثني حناد بن السري حدثنا أبو الأحوص عن أشعث عن أبيه عن مسروق قال سألت عائشة رضي الله عنها عن عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يحب الدائم، قال قلت أي حين كان يصلي، فقالت كان إذا سمع الصارخ قام فصلى. حدثنا أبو قريب صارخ يديه هذا في بعض الأحيان مثل ما تقدم، لأنه صلى الله عليه وسلم ربما تهجد من أول الليل ربما تهجد في وسط الليل ربما تهجد في آخره، واستقر أخيرا تهجده في آخر الليل عليه الصلاة والسلام، والمؤمن يتحرى ما هو أيسر له وأنشط له، فإن كان يخشى أن لا يقوم من آخر الليل أوتر قبل أن ينام، وإن كان له نشاط في وسط الليل فعله أو في آخر الليل فعله. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، من طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل، خرج مسلم في الصحيح. ويقول صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا سمع من كل ليلة حين يقال ثلث الليل الآخر، فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يسألني فأعطيه، حتى ينفجر فجر، خرجه الشيخان. فإذا تيسر المؤمن آخر الليل فهو أفضل. نعم. بلى صليها بعض الأحيان ليعلم الناس أنها جائزة، يجوز تطول بعد لو أن الإنسان أوتر في أول الليل أو في وسط الليل ثم قام في آخر الليل يصلي ما تيسر، يكفيه الوتر الأول، يكفيه يصلي 2 ركعة أو 4 أو أكثر، يكفيه الوتر الأول. نعم. إذا تيسر الأمر واسع. حدثنا أبو كريب أخبرنا ابن بشر عن مسعر